بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، سبق أن هذا الفصل الثاني والمتعلق بالتكليف، وسبق تعريف التكليف لغة اصطلاحا، وذكر المصنف رحمه الله تعالى تحت هذا الفصل عددا من المسائل، منها أن للتكليف شروطا، منها ما يرجع إلى المكلف ومنها ما يرجع إلى المكلف به. وهذه الشروط، حاصل كلامه أن تلك الشروط منها ما هو وجودي ومنها ما هو عدمي. فيشترط أن يكون عاقلا بالغا، ويشترط ألا يكون مكرها، وألا يكون نائما، وألا يكون سكرانا، ويشترط أن يكون مختارا لما صدر منه. ثم ذكر مسألة من المسائل، وهي الكافر العاقل البالغ المختار، هل هو مكلف أم غير مكلف؟ هذه المسألة الرابعة. بعد أن ذكر ما ذكر من الشروط، فيبحث في هذا في هذه المسألة الكفار، سواء كان هذا الكافر يهوديا أو نصرانيا، هل هو مخاطب بالتكاليف كلها بأصول الدين وفروعه، أم أنه مخاطب بالأصول فقط؟ أما مسألة الأصول وهو الإيمان، فالقرافي يقول هذا محل اتفاق أن الكفار مخاطبون بذلك، محل إجماع بين أهل العلم، لأن هذه الدعوة إلى دين الله عز وجل إلى أهل الكتاب، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. والله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فلا خلاف في أن الكفار مخاطبون بأصول الدين الذي هو الإيمان، التوحيد، الشهادتين، دخول الإسلام. وكما سبق الكلام في الأصول الفروع، فيعني علماء أهل السنة يستنكرون تقسيم الدين إلى أصول وإلى فروع، لأنك لو سألت بعض هؤلاء المقسمين لقالوا إن الصلاة والصيام والزكاة والحج من الفروع، وهذه أصول الإسلام ودعائمه ومبانيه. ولو قبل التقسيم لكان هناك من الأمور العقدية أو من الأمور العلمية والعملية ما هو أصول، ومن الأمور العلمية والعملية ما هو فروع، لو صح هذا التقسيم. كيف هو تقسيم ما دل عليه آية ولا حديث؟ ولو قال قائل لا مشاحة في الاصطلاح، الجواب لا مشاحة في الاصطلاح إذا لم يكن هناك مناقضة للأصول، إذا لم يكن هناك مخالفة ظاهرة، إذا لم يكن ذلك الاصطلاح مصاجما لما تقرر شرعا، فإذا كان هناك مصادمة فلا، ما يقال لا مشاحة في الاصطلاح، بل يكون مردودا. على كل حال، هذه المسألة التي بين يدينا الآن أو بين أيدينا الآن هي مسألة الكفار، هل هم مخاطبون بفروع الإسلام مع أصوله أم بالأصول فقط؟ أما الأصول كما سبق، القرافي وغيره ينقلون الاتفاق على أن الكفار مخاطبون. قال الكفار مخاطبون بفروع الإسلام في أصح القولين، وهو قول الشافعي، يعني في أصح القولين في مذهب الإمام أحمد يقول وهو قول الإمام الشافعي، أي أن أحد أقوال الإمام أحمد وهو قول الإمام الشافعي أن الكفار مخاطبون بفروع الإسلام، يعني أنهم مخاطبون بالتكاليف الشرعية، مخاطبون بالأوامر بالنواهي، مخاطبون بما يجب على المسلم أن يفعله. قال والثاني، إذا القول الأول ما هو؟ أنهم مخاطبون. هذا قول من مذهب في قول في مذهب الإمام أحمد وقول الإمام الشافعي. قال والثاني لا يخاطبون منها بغير النواهي، وهو قول أصحاب الرأي، والمشهور عندهم عدم تكليفهم مطلقا. خلاصة هذين السطرين والنصف أن في المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول أنهم مخاطبون مطلقا، مخاطبون مطلقا يعني بالفروع الشروط في حل الاتفاق. القول الثاني أنهم غير مخاطبين مطلقا. لماذا؟ قالوا لأنهم كيف نخاطبهم بالأوامر والنواهي وهي لا تصح منهم، ما الفائدة من ذلك كما سيأتي بعد. القول الثالث التفصيل، وهو أنهم مخاطبون بالنواهي دون الأوامر. إيش معنى بالنواهي دون الأوامر؟ يعني هو مطالب أن لا يزني، أن لا يقتل، أن لا يسرق، الأمور المنهي عنها هو مطالب بها، أما المأمور بها فلا. لماذا؟ قال لأن يعني يعلمون مثل هذا في كل الشروع، أو بعض أصحاب الشروع يعلم بأن التروخ ما تحتاج إلى نية، الترك ما يحتاج إلى نية. تترك، نويت أن تترك الزنا، نويت أن لا تشرب الخمر، نويت أن لا تفعل كذا وكذا، فبخلاف الأفعال لا بد فيها من نية. كونك تعمل هذا، تصلي، تصوم، تقوم بطاعة من الطاعات، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فقالوا الكافر هذا ما عنده النية المصححة، لأن الأصل غير موجود هو الإسلام والإيمان. فالله عز وجل يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والله عز وجل قال وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فكونهم غير مؤمنين أعمالهم غير مقبولة. قال لكن التروك لأنها ما تفتقر إلى نية، والبعض ينازع يقول حتى الترك يفتقر إلى نية، فعلّ من علّ وقال بأن الترك لا يفتقر إلى نية، فحينئذ هم مطالبون بالأوامر بالنواهي دون الأوامر. إذن الأقوال كم؟ ثلاثة. الأول أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، الثاني أنهم غير مخاطبين، الثالث أنهم مخاطبون بالنواهي دون الأوامر. هناك قول رابع ذكره بعضهم أنه يفرق بين المرتد وبين الكافر الأصلي، يفرق بين الكافر الأصلي وبين المرتد. قالوا فالمرتد مخاطب، وأما الكافر الأصلي فإنه غير مخاطب. ولماذا فرقوا بين المرتد وبين الأصلي؟ قالوا المرتد مؤاخذ بسابقة التزامه حكم الإسلام. قالوا لأن المرتد مؤاخذ بسابقة التزامه بأحكام الإسلام فهو مؤاخذ بما سبق، فيعني قولا واحدا ما سبق هو مؤاخذ به سواء ترك أوامر أو فعل نواهي، كأنه كان ملتزما بالإسلام بخلاف الكافر الأصلي الخلاف فيه أشد. فالمهم أن هناك من فرق بين هذا وهذا. طيب، يقول الكفار مخاطبون بفروع الإسلام في أصح القولين، وهو قول الشافعي. والصحيح هذا صحيح، أنهم مخاطبون، أن الكفار مخاطبون. بناء على ذلك ما الذي يترتب عليه من المسائل؟ لو أنك شريك لرجل كافر في مطعم في بلاد الكفر، جاء شهر رمضان، بالنسبة لهم ما يصوم رمضان، المطاعم مفتوحة، أنت شريك في هذا المطعم، أتقره على أن يعني يستمر في رمضان ببيع مثل هذه الأشياء؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنك تعتقد أنه مخاطب بفروع الشريعة. كذلك أيضا أتبيعه خمرا؟ الجواب لا، لأنك تعتقد أنه مخاطب بفروع الشريعة. كذلك أيضا أتشاركه في بيع شيء محرم؟ الجواب لا، لأنك تعتقد أنه مخاطب بفروع الشريعة. وهكذا. وسيأتي الدليل على يعني ذلك، وهو قول الله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نكذب بيوم الدين وكنا نخوض مع الخائضين. فالتكذيب بيوم الدين وحده هذا كفر براس، عدم الإيمان بالبعث يوم الدين. أضافوا إلى ذلك أو ذكر مع ذلك عدم الصلاة والخوض مع الخائضين، لو لم يكن لذكرها تأثير فلماذا تذكر إذن؟ ولماذا بدأوا بها؟ لم يكن من المصلين، مع أنهم كفار، مع أنهم كفار، فلم تذكر إلا لأنهم مؤاخذون بذلك. ولا شك أن النار بركات والكفار متفاوتون، فالكافر مثلا الذي جمع مع الكفر الأذية للدين وأهله والقتل والفجور والظلم والبغي والعدوان، هذا يكون إثمه أشد، هذا يكون إثمه أشد من الكافر الذي كان مقتصرا على الكفر ولم يترتب أو لم يضف إلى ذلك أعمال أخرى. قال وحرف المسألة يعني محل النزاع فيها، والجزء من المسألة الذي يتضح به الخلاف وما يستدل له وعليه. قال وحرف المسألة أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في التكليف. ايش يريد بالشرط الشرعي؟ الإيمان. الشرط الشرعي في هذا الموطن الإيمان. يقول أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في التكليف، يعني الإيمان ليس شرطا في تكليفه بالأوامر والنواهي بأن يفعل يصلي ويصوم ويتصدق ويحج. فيقول إن حصول الشرط الشرعي، الشرط الشرعي هنا في هذا الموضع المراد به الإيمان المصحف. قال أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في التكليف عندنا دونهم، يعني يقول على القول الذي نرجحه نحن ليس شرطا، بخلاف الآخرين الذين يقولون ليسوا مخاطبين. لماذا؟ قال لأنهم إذا صلوا وصاموا وغير ذلك يشترط أن يكون ذلك مبنيا على الإيمان، فما الفائدة؟ نقول لو صلي وصلاة غير مقبولة، صوم وصيام غير مقبول، زكي وزكاة غير مقبولة. قال عندهم، عند الذين يقولون بأن الإيمان شرط التكليف عندهم لابد. قال أما عندنا لا يشترط، نقول له أنت مطالب بالصلاة والصيام وما أشبه ذلك، ومطالب بما لا يصح إلا به. الآخرون يقولون لا، أسلم أولا، ادخل في الإيمان أولا. واضح؟ يعني الهيئة لا تشعر عن بال، لا تشعر. طيب الآن يعني يقول يعني انتبهوا من أي منشي الله عز وجل، إذا فهم هذا الكتاب، إذا فهم هذا ومشيتم معنا على فهمه سهل عليكم غيره من الكتب المسائل، فتصبح يعني سهلة ميسورة، فنمشي يعني واحدة واحدة، وإذا فهم هذا الحمد لله رب العالمين، فيصبح هذا العلم يعني بفهم هذا الكتاب يعني قطعت مرحلة طويلة جدا في هذا الباب. وأرجو أي سؤال يكون في حدود ما أخذ. لا، الكلام الآن هنا على دخوله في الإسلام، بعد دخوله في الإسلام يقال له اعمل أو لا تعمل، ليس أنه الآن يعني الأعمال وما يترتب على العمل القلبي وعمل اللسان، هذا بحث آخر، ليس هذا البحث هنا. البحث هنا على شرط الشرط مصح الإيمان، أي تركه للكفر واعتناقه للإسلام. قال وحرف المسألة أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في التكليف عند من يقول بإيش؟ بأن الكفار مخاطبون بالفروع، يقول مخاطب بالفروع فليس عندي شرطا. قال لكن نقول له أنت إذا أردت أن يقبل منك هذا العمل لا يقبل إلا الإيمان، إذا تركته فأنت آثم، إذا عملته مع الكفر أيضا عند الكل لا يقبل. حتى الذي يقول مخاطب بفروع الشريعة، أتظن أنه يقول مخاطب بالصلاة والصيام ويقول ما تصح منه وأنها مقبولة منه وأنها تنفعه؟ النتيجة عند الطرفين، يعني الآن خلاف في هذا الباب وفي نتيجته. طيب عند الذي يقول مخاطب وغير مخاطب، لو صلى أيقبل منه؟ الكل يقولون لا، ما يقبل منه. لكن إيش وجه الخلاف؟ هؤلاء يقولون هو مطالب أولا بالإيمان ثم يعمل، الآخرون قالوا لا، هو مطالب ومخاطب بالعمل، مخاطب بهذا العمل وبما لا يصح إلا به هذا العمل وهو الإيمان. طيب لو أنه غير مخاطب هل يترتب على هذا عقاب يوم القيامة؟ الذي يقول إنه غير مخاطب لأنه المطلوب منه الدخول في الإيمان يقول لا. الذي يقول مخاطب يقول سيعذب على الكل على هذا وهذا. واضح؟ طيب يقول وحرف المسألة أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في التكليف عندنا دونهم، عندنا يعني على القول بالخطاب دونهم أي الذين لا يقولون بذلك، يعني أحيانا يكون كلمة مختصرة لكن تريد بها أشياء. يعني يقول عند القائلين بأنه مخاطب بالفروع أن الشرط الشرعي الذي هو الإيمان في هذا الباب ليس شرطا، بخلاف من يقول بأنه غير مخاطب لأن الشرط الشرعي غير موجود. نعم. طيب قال لنا الآن هذه طريقة كما سبق لنا يعني أن من أدلتنا القائلين بأنه ليس شرطا، قال لنا القطع بجواز، يعني نحن نقطع بجواز ذلك بشرط تقدم الإسلام. يعني قال لنا أننا نقول إنه مخاطب ويجوز ذلك عقلا ويجوز ذلك شرعا، يعني يقول شرعا جائز، هذا شرعا وعقلا ويدل عليه النص. قال هذا جائز، قال بشرط تقدم الإسلام كأمر المحدث بالصلاة بشرط تقدم الطهارة. يعني الآن يقول يأتي الآن بأصل فرع، الآن يقيس، الآن يأخذ دليل ويقيس عليه تلك المسألة العظيمة، يأتي دليل جزئي ويقاس عليه مسألة كبرى. الدليل الجزئي ما هو الآن؟ يقول المخاطب بالصلاة المسلم، أنت الآن جاء وقت الصلاة تقول له صلي أو لا؟ تخاطب تقول له صلي. طيب أنت الآن أمرته بالصلاة ولا أمرته بالوضوء؟ أمرته بالصلاة. قال فإذا أمرته بالصلاة فهو أمر له بما لا تصح الصلاة إلا به وهو الطهارة. قال لكن أنت الآن أمرته بالصلاة هو مأمور بها، لكن إن فعلها بدون وضوء لا تقبل، وإن فعلها بدون وضوء هذا مطلوب، هذا الشرط. فهو الآن يقول لنا القطع بالجواز بشرط تقدم الإسلام، يقول نعم مخاطب بفروع الشريعة بشرط أن يتقدمها الإسلام، لا تقبل منه إلا إذا أسلم، كما أن كما كأمر المحدث بالصلاة بشرط تقدم الطهارة. قال ومنع الأصل، الأصل عنده الآن في هذه المسألة المتوضأ والمطالب بالصلاة يتوضأ ولا ما يتوضأ، هذا أصل، جعل الفرع المسألة الأخرى، يعني الآن هذا دليل قياس دليل عقلي. فقال ومنع الأصل، يعني إذا قلنا لا لابد أولا أن نأمر المصلي بالوضوء ثم نقول له صلي، ما نقول له صلي هكذا، نقول له توضأ أولا. قال ومنع الأصل يستلزم أن لو ترك الصلاة عمره لا يعاقب إلا على ترك الوضوء. قال ينبني على هذا ويلزمكم بناء على هذا، إذا قلتم إنه الذي لا يصلي الآن دخل الوقت وهو ما قد صلى، قال الذي يقول نأمره بالوضوء، نأمره بالوضوء ما نقول له صلي، قال يلزم على هذا أنه لو بقي طول عمره إنما يأثم على ترك الوضوء فقط، ما يأثم على ترك الصلاة. قال وهذا على قولكم يأثم على ترك الكفر ما يأثم على ترك الفروع الأخرى. قال لكن عندنا نقول له صل، إذا لم يصلي هو مخاطب بالصلاة وبما لا تصح إلا به، كما أننا نقول له صل وصوم وزكي مطالب بها ومطالب ما لا تصح إلا به وهو الإيمان والدخول في الإسلام. فجعل هذا الآن يعني أصل وقاس عليه. قال لكن أنتم لو قلتم جئنا في الذي ما يصلي في الوقت، قلنا له نحن يعني الذين يقولون بالفروع، قال نقول له صل، فلو جاء يصلي بدون وضوء قلنا ما تصح، لابد أن تصلي، أنت مطالب بالصلاة لكن توضأ أولا، هذا شرط في صحتها. قال لكن أنتم تقولون لا ما نخاطبه الآن بالصلاة، نخاطبه الآن بماذا؟ بالوضوء، وهو شرط، كما أنهم يقولون ما نخاطبه بالعمل نخاطبه بالدخول في الإسلام. قال فأنتم على هذا لو بقي طول عمره لا يصلي ومات لا تؤثمونه إلا على ترك الوضوء. أن هذا غير يعني مثل هذا القياس ما يقوم به حتى الطرف الآخر، هم يقولون نقول له صلي بشروطها، صل أدي الصلاة بشروطها، ماذا ينفع لو توضأ وصلى إلى غير قبلة؟ متعمدا لا بد أن يستكمل بقية الشروط الأخرى. فهم يقولون كذلك، نحن إذا قلنا له أنت مخاطب الفروع كذلك بكل يعني ما يشترط له لقبوله وهو الإيمان. طيب قال ومنع الأصل أن لو ترك الصلاة عمره لا يعاقب إلا على ترك الوضوء والإجماع خلافه. يقول نحن وإياكم متفقون على أنه سيطالب بالوضوء بالصلاة، يعني حتى الطرف الآخر في هذا المثال بعينه هم يسلمون، لكن هو يريد أن يلزمه أن يقول هذا مثل هذا، وإلا بالاتفاق أنه لو مات وهو لا يصلي فما يأثم فقط على ترك الوضوء، على ترك الصلاة. قال والإجماع خلافه والنص، يعني يقول أيضا يعني والنص يعني الإجماع على خلافه. الآن كلمة والنص ليس المقصود النص والإجماع، يعني يريد أن يقول لنا القطع بجواز هذا الدليل الأول وعندنا نص، لكن هكذا مختصرة يحصل أحيانا يعني اختصار في العبارات يحتاج إلى يعني قد يظن الظان أن كلمة والنص أنها معطوفة على الإجماع، هو لا يريد العطف على الإجماع، يريد العطف على الأول على الدليل الأول لنا القطع، يعني يريد أن يقول من أدلتنا القطع بالجواز ومن أدلتنا النص في هذه المسألة. ما هو النص؟ قال والنص نحو ولله على الناس حج البيت ويا أيها الناس اعبدوا ربكم. إيش وجه الدلالة؟ وجه الدلالة كلمة الناس في الموضعين، الناس تشمل يقول جميع الناس المؤمن والكافر. فلما قال الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، لما نزلت هذه كان أكثر أهل الأرض على غير الإيمان، الصحابة كانوا قلة قليلة وأكثر أهل الأرض كانوا غير مؤمنين، فالخطاب عام للكل. قال فكما أن الخطاب عام للكل في الأولى بالدخول في الإسلام وفي الثانية بالحج الذي هو فرع، قال إيش الفرع؟ الناس هنا في أصل والناس هنا في فرع وهم جميعا مخاطبون، إلا على من يقول إن قوله ولله على الناس إن هذا من باب العام الذي أريد به الخصوص في هذا الموضع، لأن الذي سيصف أنه مخاطب بأصل الإسلام أولا سيقول هذا عام أريد به الخصوص، ولله على الناس أي الناس المؤمنين، لأن الكافر غير مخاطب لأنه لو حجه غير مؤمن لا يقبل، لكن الذي يقول بأنه مخاطب بالفروع سيقول هو مخاطب بهذا بدليل النص العام. ما لماذا نقول يعني عام أريد به؟ نقول عام بس نأخذه على عمومه، من أين لنا أنه عام أريد به الخصوص؟ في مبني على هذا، مبني على هذا. طيب قالوا من هم المخالفون؟ يعني الذين يقولون أنه مخاطب يعني أنه لا يصح إلا إذا جاء بالشرع وهو بالتالي غير مخاطب بالفروع مع عدم الإيمان. قالوا يعني دليلهم يعني دليل المانعين من تكليفهم بالفروع، قالوا وجوبها مع استحالة فعلها في الكفر وانتفاء قضائها في الإسلام غير مفيد. معنى هذا الكلام؟ قال الذين قالوا إنه غير إن الكفار غير مخاطبين بالفروع، قالوا وجوبها يعني وجوب الفروع في حق الكافر مع استحالة فعلها في الكفر، يعني لو فعلها هو كافر ما يقبل منه، ولو أسلم ولم يصلي 20 سنة أسلمه ابن 40 وبلغه ابن 15 الآن كم مضى من عمره؟ 25 عاما وهو لا يصلي. إذا أسلم نقول له صلي 25 سنة. الذين أسلموا في أيام رسول الله ما طالبهم بقضاء شيء، فهو الآن يقول كونه إذا كان في حال الكفر وأدى هذه العبادات لا تقبل، وكونه إذا أسلم بعد مدة لا نطالبه بالقضاء، إذا ما الفائدة؟ ما الفائدة من تكليفه؟ والأمر كذلك. هذا الآن دليل الذين يقولون بأنه غير مخاطب، الدليل واضح؟ يعني مستعد تعيده؟ يعني معنى واضح مع أنه مستعد أن تعيده. هات إذا أدى العمل في حال الكفر لا يصح، إذا عدد ما الفائدة منه؟ تقول له صلي وصلاة غير مقبولة، وإذا أسلم لا نطالبه بالإعادة فإذا كيف يكون مخاطب من طلبه بالإعادة؟ يعني الآن المسلم لو أنه تهاون في الصلاة عند جماهير أهل العلم كما أمر ربنا من قبل، عند الجمهور ما فيه من الأئمة الأربعة، لو أن شخصا بلغ الأربعين وهو لا يصلي هو مسلم. طبعا على القول بأن ترك الصلاة مع عدم الجحود لا يكون كفرا هو قول الجمهور. أما الذي يقول مجرد تركها إلى أن خرج الوقت وإن لم يكن جاحدا طالما أنه متعمد يكفر هذا أمر آخر. فالجمهور ما فيه من الأئمة الأربعة يقولون لو بلغ الشخص أربعين سنة ولم يصلي ثم تاب يطالب بالصلاة الماضية من ذنوبه إلى هذا الوقت، طالب بالإعادة، يطالب بالإعادة لأنه كان مخاطبا بها. الآن هنا يقولون إذا كان مخاطبا بها الكافر فلماذا إذا أسلم ما نطالبه بالإعادة؟ ولماذا عند كفره إذا صلى لا يقبل منه؟ إذن كونكم تقولون أنت مخاطب بها عبث، ما الفائدة منه؟ ما الفائدة من هذا؟ إذا كانت غير مقبولة في حال الكفر ولا يطالب بالإعادة إذا أسلم، هذا الدليل. أن هذا دليل. قال وجوبها مع استحالة فعلها في الكفر وانتفاء قضائها في الإسلام غير مفيد. أي يعني نجيب عليه. الوجوب بشرط تقدم الشرط كما سبق. قال نحن نقول لهم يجب عليك أن تصلي ويجب عليك أن تفعل ما لا تصح صلاتك إلا به فهو الإسلام. يعني قال نحن نقول له يجب عليك أن تأتي بهذا وبشرطه. واضح واضح كلامه بعد يصح ولا ما يصح أمر آخر. هذا يعني الكلام واضح يا محمد؟ واضح عبد الجبار الله أعلم هو واضح ولا غير واضح. المهم واضح عندهم. طيب قال قلنا الوجود بشرط تقدم الشرط كما سبق والقضاء بأمر جديد أو بالأمر الأول. يقول القضاء يحتاج إلى دين جديد كونه إذا أسلم ونطالبه بالقضاء. قال هذا يحتاج إلى دليل جديد. طيب هل عندنا دليل جديد في الذين أسلموا؟ هل كان رسول الله أمرهم بالقضاء؟ ما عندنا دليل على هذا. قال والقضاء بأمر جديد أو بالأمر الأول. إيش الأمر الأول؟ يعني القضاء الآن بالأمر الأول لأنهم كانوا في حال الكفر مخاطبين، إذن هذا أمر متوجه إليه، إذن هذه في ذمتكم يلا صلوا. أو بأمر جديد. أما أمر جديد ما عندنا أمر جديد، ليس عندنا أمر جديد. طيب على هذا نقول إذا كانوا مخاطبين بالأمر الأول لماذا لا يقضوا؟ الذين يقولون مخاطب بالفروع ليش ما يقول له بالقضاء؟ قد يجيب ويقول هو مخاطب لكن الشرع إذا أسلم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يهدم ما قبله، الإسلام يجيب ما قبله، إسلامه أسقط تلك التبعات التي كانت متوجهة إليه. طيب قال قلنا الوجوب بشرط تقدم الشرط كما سبق والقضاء بأمر جديد أي بالأمر الأول ولكن انتفى بدليل شرعي. يعني يقول انتفى بدليل شرعي. يقول الآن أما الأمر الجديد ما عندنا، أما الأمر الأول يقول هو موجود، الذين يقولون مخاطب بالفروع الأمر الأول موجود لكن إذا أسلم انتفى ذلك تلك التبعة ذلك الأمر القديم بالإسلام. للحديث الإسلام يجب ما قبله أو يهدم ما قبله، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر أحدا بعد إسلامه بقضاء ما يقضي من الأوامر التي فرط فيها. قال وفائدة الوجوب. الآن هذه مسألة يقول قائل إذا ما فائدة خطابه بهذه الأوامر في حال كفره؟ هو يجيب على هذا السؤال المقدر. قال وفائدة الوجوب عقابهم على تركها في الآخرة. يعني هو يعاقب في الآخرة على كفره وعلى تركه لهذه المأمورات بدليل ما سلفكم في سقط. قال وقد صرح به النص نحو وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. الآن توعدهم المشركين الذين لا يؤتون الزكاة. طبعا على أحد الأقوال قول المفسرين، قول آخر المفسرين لا يؤتون الزكاة يعني لا يزكون أنفسهم بالإيمان. القول الآخر لا يؤتون الزكاة أي لا يزكون، الزكاة الشرعية المعروفة يؤدون حق المال. قال وقوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم يكن من مصلين. يعني يريد أن يقول ذكرت الصلاة والزكاة فهؤلاء يعني الدليل الأول وتوعدهم الله في حال الحياة والثاني أقروا به لما دخلوا النار. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم يكن مسلما. قال والتكليف بالمناهي يستدعي ترك نية الترك تقربا ولا نية لكافر. يعني هو الآن يقول مخاطب بالأوامر دون النواهي باعتبار أن الكافر لا نية له. مخاطب قال والتكليف بالمناهي يستدعي نية الترك تقربا يعني خلاف الأوامر. فيقول ولا نية لكافر، الكافر ليس عنده نية معتبرة، ما عنده نية معتبرة قصد التقرب إلى الله عز وجل بذلك وجود الكفر. طيب المهم هذه المسألة الآن انتهت، وانتهى ما يتعلق بشروط المكلف. يبقى معنا شروط المكلف به، شروط المكلف به، وهي يعني تأتي إن شاء الله في الدرس القادم بعد ذلك الكلام على أقسام الأحكام التكليفية. نعم لا ما أظن، يعني إذا كان يعني سيصلي ويزكي ويصوم ويحج، طيب يعني لماذا؟ يعني هو غير مقتنع بالإسلام، لماذا يعمل مثل هذه الأعمال؟ ما الحامل له عليها؟ إذا كان يعتقد شخص مهم يكون شريك خلاص يبني عليها، يبني عليها. لكن هو كونه غير مخاطب، أنت الآن مخاطب، أنت مخاطب، يعني كونك شريك هو بالنسبة له ما تمنعه، لكن أنت مخاطب. لو جاء مثلا في نهار رمضان يريد أن يشتري منك ليأكل الآن، ما نقول مطعم بقال، يريد منك عصير، وأنت يعني شخص عنده بقالة في بلاد الكفر في النهار، هو في نهار رمضان جاء يشتري منه عصير وهو متأكد أنه سيشربه الآن، من أين بني على هذا المسألة؟ ما تبيع له على القول بأنه مخاطب بالفروع، تعتقد هذا ما تبيع له، قفل في نهار رمضان حتى في بلاد الكفر. وعلى القول الآخر لا، يعني ربما تكون هذه وايه، هذه من جملة، فهو يعني يرى يعني هذا، ولعله ما صح عنده الحديث، يعني إن الله إذا حرم شيئا حرم بيعه وآكل ثمنه، وإلا في الحديث واضح.